منذ سنوات عديدة، وعندما كان البابا لا يزال كاهنا عاديا، كان هذا الأخير قد وقع في حب راهبة شابة، وكان كلاهما حينها قد نذر نفسه لله، ولم يفكرا بالتالي يوما باحتمال أن ينقضا نذرهما هذا، ولكن ومع ازدياد هيامهما ببعضهما بعضا، وعلى الرغم من تغلبهما على شهواتهما الجسدية، وجد فجأة كلاهما نفسه تائقا إلى شيء لم يكن قط يتوقعه، ألا وهو المشاركة في معجزة الله الجوهرية والأساسية، المشاركة في معجزة الخلق. لقد كانا يرغبان بولد، ولد منهما، ثم راحت هذه الرغبة تزداد هي خصيصا إلى أن أصبحت في نهاية المطاف غامرة. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله، كان الله يأتي دائما في المقام الأول. وبعد مرور عام على ذلك، وبعد أن كان الإحباط قد بلغ فيهما حدا لم يعد يحتمل، أتت إليه ذات يوم بحماسة واندفاع لا يوصفان، فهي كانت قد قرأت مقالة حول معجزة علمية جديدة عملية يمكن من خلالها لأي شخصين أن ينجبا ولدا من دون أن تكون حتى هناك أي علاقة جنسية بينهما، فشعرت عندها أن هذه إشارة من عند الله. فلما رأى الكاهن الفرح يملأ عينيها وافق على الأمر. وهكذا وبعد مرور عام آخر على ذلك، رزقت أخيرا بولد، وهذا كله بفضل معجزة الإخصاب الاصطناعي. لا يمكن لهذا أن يكون صحيحا، قال السكرتير البابوي مذعورا وآملا أن يكون المورفين هو الذي يقضي على حواسه. لا شك في أنه يهيأ إليه سماع أشياء، لكن الدموع بدأت تترقرق في عيني مورتاتي. لهذا السبب يا كارلو، كان قداسته يحب العلوم، وهو كان يشعر بأنه مدين للعلم بدين كبير، فالعلم وحده كان قد سمح له بأن يعرف أفراح الأبوة من دون أن ينقض نذر تبتله. وكان قداسته قد قال لي إنه ليس نادما سوى على شيء واحد فقط، ألا وهو أن هذا المنصب الرفيع المرشح إليه يحرم عليه العيش مع المرأة التي يحب ورؤية ولده وهو ينمو. شعر عندها السكرتير البابوي كارلو فينتريسا بأنه على وشك الإصابة بنوبة جنون أخرى، وشعر بالتالي برغبة عامرة في أن يهبش جسمه. ولكن كيف كان بإمكاني أن أعرف؟ لم يرتكب البابا أي خطيئة على الإطلاق يا كارلو، فهو لطالما كان طاهرا وعفيفا. ولكن راح السكرتير البابوي يبحث في ذهنه المكروب عن أي أساس منطقي لذلك. فكر بخطورة أفعاله، ثم تابع بصوت ضعيف وواهن، وماذا لو كانت هذه المومس بغيته قد أظهرت نفسها، أو لا سمح الله ولده؟ تصور العار الذي كان لا يطال الكنيسة عندها. فأجابه مورتاتي بصوت مرتجف وقال: لقد فعل الولد وأظهر نفسه. توقف عندها كل شيء. يا كارلو، قال مورتاتي منهارا، أنت هو ابن قداسته. شعر عندها السكرتير البابوي بنار الإيمان تخبو في قلبه، ووقف على المذبح مرتجفا أمام لوحة ميكائيل أنجلو الشاهقة حول يوم الدينونة أو يوم الحساب الأخير. فهو كان يعلم أنه قد لمح لتوه جهنم، ولكن وفيما كان قد فتح فاه ليتكلم، راحت شفتاه ترتعشان من دون أن تقولا شيئا. هل فهمت الآن؟ قال مورتاتي بصوت مختنق. لهذا السبب أتى إليك قداسته عندما كنت صبيا في المستشفى في باليرمو. أفهمت الآن لماذا أخذك واحتضنك ورباك؟ فالراهبة التي أحب كانت ماريا والدتك، فهي كانت قد تركت الرهبنة لكي تربيك، ولكنها لم تتخلى يوما عن ورعها وحبها الشديد لله. وعندما سمع البابا بخبر وفاتها إثر انفجار ما، وعرف أنك أنت ابنه، قد نجوت بعجوبة، قسم أمام الله بألا يعود ويتركك أبدا وحدك. لقد كان والدك يا كارلو كلاهما بتولين، وهما لم ينقضا قط نذريهما إلى الله، لكنهما وجدا طريقة ليأتيا بك إلى هذا العالم، فأنت كنت ولدهما العجائبي. سد عندها السكرتير البابوي أذنيه محاولا عدم سماع المزيد، وظل واقفا على المذبح مشلولا، ثم ومع انهيار عالمه من تحت قدميه سقط بعنف على ركبتيه باكيا ومنتحبا. ثوان فدقائق فساعات، بدا الوقت وكأنه لم يعد لديه أي معنى داخل جدران الكابيلا السستينية الأربعة. ثم شعرت فيتوريا وكأنها تتحرر شيئا فشيئا من حالة الشلل التي كانت قد أصابتهم جميعا، فأفلتت يد لانغدون وراحت تمشي وسط حشد الكرادلة. بدا لها باب الكابيلا على مسافة أميال عديدة منها، شعرت وكأنها كانت تمشي تحت الماء ببطء شديد، وفيما كانت تشق طريقها عبر الأثواب بدت حركتها تسحب الآخرين أيضا من حالة شرودهم. فبدأ أحد الكرادلة يصلي، وراح بعضهم يبكي وينتحب، في حين استدار بعضهم الآخر ليشاهدها وهي تغادر الكابيلا، وتحولت سيماؤهم الشاحبة والمجدوهة شيئا فشيئا إلى حالة الإدراك المنذر بالسوء. وقبل أن تبلغ تقريبا آخر الحشد أمسكت يد بذراعها، كانت لمسته ضعيفة صحيح إنما جازمة، استدارت لتجد نفسها وجها لوجه مع كاردينال ذاو، وجهه مكفر من شدة الخوف. لا، همس الرجل، لا يمكنك الخروج. نظرت إليه غير مصدقة أذنيها، ثم اقترب منها كاردينال آخر وقال: يجب أن نفكر جيدا قبل أن نقدم على أي عمل إن كان. وإذا بواحد آخر يقترب منها ويقول: إن الألم الذي قد يسببه هذا. أصبحت فيتوريا محاطة بالكرادلة من كل حدب وصوب، وراحت تنظر إليهم مذهولة: ولكن كل هذه الأشياء التي حصلت هنا اليوم، لا بل الليلة، لا شك في أنه يتعين على العالم أن يعرف الحقيقة. إن قلبي يوافقك الرأي في ذلك، قال الكاردينال الذاوي وهو لا يزال ماسكا بذراعها، ولكن هذه الطريق ستكون عندئذ طريقا لا رجوع عنها. يجب أن نفكر بالآمال المحطمة والسخرية والانتقاد اللذين قد تتعرض لهما الكنيسة. كيف سيتمكن الناس من الوثوق بنا من جديد؟ ثم هوي إليها فجأة وكأن المزيد من الكرادلة كانوا يقطعون عليها طريقها، فقد أصبح أمامها جدار من الأثواب السوداء. أصغي إلى الناس في الصاحة، قال أحدهم. ما الذي قد يفعله هذا بقلوبهم؟ يجب أن نكون حذرين، نحن بحاجة إلى بعض الوقت لكي نفكر ونصلي، قال آخر. يجب أن نتصرف بحكمة وتبصر، إذ أن عواقب هذا. لقد قتل والدي، قالت فيتوريا، وقد قتل أيضا والده. أنا واثق من أنه سوف يدفع ثمن خطاياه، قال الكاردينال الذاوي بحزن. كانت فيتوريا واثقة من ذلك أيضا، كما وأنها كانت تنوي التأكد من إذا ما كان فعلا سيدفع ثمن أفعاله. حاولت مواصلة سيرها نحو الباب، إلا أن الكرادلة كانوا يضيقون عليها الخناق أكثر فأكثر، والخوف باد على وجوههم. ما الذي ستفعلونه؟ صاحت. هل ستقتلونني أنا أيضا؟ بهت لون الرجال العجزة، وندمت فيتوريا على الفور على ما كانت قد قالته للتو، فهي كانت تعلم أن هؤلاء الرجال طيبوا القلب، وأن ما شاهدوه من عنف الليلة كاف بالنسبة إليهم. لم يقصدوا تهديدها أو إخافتها، لكنهم كانوا وبكل بساطة عالقين في مأزق، خائفين، يحاولون التفكير بما يجدر بهم فعله. أنا أريد أن أفعل الصواب. قال الكاردينال الذاوي: سوف تدعها إذا تخرج من هنا؟ قال صوت عميق من ورائها، لقد كانت كلماته هادئة إنما حازمة. كان روبرت لانغدون قد اقترب منها وشعرت بيده تمسك يدها. أنا وسيدة فيترا سوف نغادر هذه الكابيلا وفي الحال. بدأ الكرادلة يفسحون لهما الطريق بتردد وقلق. انتظر، صاح مورتاتي الذي كان يتجه نحوهما نازلا الجناح المركزية وتاركا بالتالي السكرتير البابوي على المذبح وحيدا ومحبطا، وكان قد بدا فجأة أكبر سنا وأكثر حكمة، غير أن حركته كانت مثقلة بالخجل والعار. وصل إليهما ووضع يده على كتف لانغدون وأخرى على كتف فيكتوريا. شعرت عندها فيكتوريا بالصدق في لمسته، ثم راحت عيناه تترقرقان بالدموع أكثر فأكثر. يمكنكما طبعا الذهاب، قال مورتاتي، ولكني لا أطلب منكما سوى شيء واحد فقط. ثم راح يحدق نحو الأسفل إلى قدميه لفترة طويلة، ثم عاد ورفع نظره إلى لانغدون وفيكتوريا وقال: دعوني أنا أقوم بذلك، سوف أخرج إلى الساحة في الحال وأجد طريقة لذلك. سوف أقول لهم أنا لا أعرف كيف، ولكني سوف أجد حتما طريقة لذلك. ينبغي على اعتراف الكنيسة أن يكون منها وفيها، ينبغي علينا أن نعرض نحن أنفسنا فشلنا على الملأ. ثم عاد مورتاتي واستدار بحزن نحو المذبح. كارلو، أنت من وضعت الكنيسة في هذا الموقف المشؤوم والحرج. ثم توقف ناظرا من حوله، لقد كان المذبح خاليا. ثم سمع حفيف ثياب عند الجناح الجنابي، اتبع بصوت باب يغلق. السكرتير البابوي اختفى. مئة واربعة وثلاثون. انتفخ ثوب السكرتير البابوي الأبيض وهو ينزل الردهة خارج الكابيلا السيستينا. صحيح أن الحراس السويسريين كانوا قد بدوا مرتبكين عندما رأوه يخرج بمفرده من الكابيلا، قائلا لهم إنه بحاجة إلى الاختلاء بنفسه لبعض الوقت، إلا أنهم أطاعوه وتركوه بالتالي يذهب. وفيما كان يلف الزاوية مختفيا عن أنظارهم، خالجه فجأة مزيج عظيم من العواطف المضطربة، فهو كان قد دس السم للرجل الذي لطالما كان يطلق عليه اسم الأب المقدس، الرجل الذي كان يسميه بني، ولطالما كان السكرتير البابوي يظن أن كلمتي أب وابن هما كلمتان تنتميان إلى التقاليد الدينية، ولكنه بات يعرف الآن الحقيقة الشيطانية. لقد كان لهاتين الكلمتين معنى حرفي عندها، وتماما كما في تلك الليلة المشؤومة التي عاشها منذ بضع أسابيع، شعر السكرتير البابوي نفسه يترنح بجنون وسط الظلام. كان المطر يتساقط في ذاك الصباح عندما راح موظفو الفاتيكان يقرعون باب السكرتير البابوي موقظين إياه من نومه المتقطع، قائلين له إن البابا لا يجيب لا على بابه ولا على هاتفه. كان رجال الإكليروس خائفين، فالسكرتير البابوي كان الشخص الوحيد الذي يمكنه دخول غرفة البابا من دون إذن. دخل السكرتير البابوي وحده ليجد البابا تماما كما كان قد تركه ليلة أمس ميتا في سريره. كان وجه قداسته أشبه بوجه الشيطان، ولسانه أسود اللون قاتم، وكأن الشيطان نفسه كان نائما في سرير البابا. لم يشعر عندها السكرتير البابوي بأي ندم على الإطلاق، إذ كان الله قد قال كلمته. لن يتمكن أحد من رؤية غشه وخداعه، لكنهم سوف يعرفونه فيما بعد على حقيقته. خرج وأعلن النبأ المروع، لقد توفي قداسته من جراء سكتة دماغية، ثم راح بعد ذلك يحضر للخلوة الانتخابية. كان صوت أمه ماريا يهمس له في أذنه قائلا: لا تنقض أبدا النذر التي تقوم به إلى الله. أنا أسمعك يا أمي، أجابها. يا له من عالم خال من الإيمان، يتعين على أحد أن يقودهم من جديد نحو طريق الصواب. الرعب والأمل، هذه هي الطريقة الوحيدة لذلك. أجل، قالت له، إذا لم تكن أنت فمن إذن سواك؟ من سوف يخرج الكنيسة من ظلمتها؟ هو ليس بالتأكيد واحدا من الكرادلة الأربعة النخبة، فهم جميعهم عجزة على حافة قبرهم، ليبراليون، ولا شك بالتالي في أنهم وإحياء لذكرى البابا سيواصلون مسيرته ويسيرون على خطاه داعمين العلم، يبحثون عن أتباع معاصرين لهم، وسيتخلصون بالتالي من الطرق القديمة. كانوا سيفشلون لا محالة، إذ أن قوة الكنيسة تكمن في تقاليدها لا في تحولها نحو العلم. العالم بأسره زائل، لذا لم تكن الكنيسة بحاجة إلى التغيير بقدر ما كانت وبكل بساطة بحاجة إلى إعادة تذكير العالم أنها الأنسب والأصح. الشر حي، لكن الله هو الذي سوف ينتصر في النهاية. لقد كانت الكنيسة بحاجة إلى قائد، فالرجال العجزة لا يؤثرون في النفوس، لكن يسوع ذاك الشاب القوي والشجاع والنابض بالحياة فقد ترك في النفوس آثرا عظيما. لقد كان عجائبيا حقا. استمتعوا بالشاي، قال السكرتير البابوي للكرادلة الأربعة النخبة، تاركا إياهم في المكتبة البابوية الخاصة قبل بدء الخلوة الانتخابية. سوف يصلكم مرشدكم عما قريب، شكره حينها الكرادلة النخبة، وكانوا في الواقع شديدي الحماسة والاهتياج كونهم قد سمح لهم بدخول الممر الشهير، فهذا لم يكن بالأمر المعهود. ولكن وقبل أن يغادرهم السكرتير البابوي كان قد فتح لهم الباب المؤدي إلى الممر، وبالتالي وفي الوقت المحدد تماما فتح فجأة الباب، وظهر كاهن غريب يحمل مصباحا في يده وأشار إليهم بالدخول، وهكذا دخلوا، ولكنهم لم يتمكنوا أبدا بعد ذلك من الخروج. سوف يكونون هم الرعب، أما أنا فسوف أكون الأمل. كلا، أنا هو الرعب بحد ذاته. يمشي السكرتير البابوي مترنحا وسط ظلمة بازليك القديس بطرس، لكنه وعلى الرغم من جنونه وشعوره بالذنب، وعلى الرغم من صور والده، وعلى الرغم من الألم والبوح بالحقيقة، لا بل وحتى على الرغم من جرعة المورفين، تمكن بطريقة ما من العثور على حقيقة ساطعة ومشرقة، على إحساس بالقدر. أنا أدرك هدفي، راح يفكر بينه وبين نفسه مرتعبا من شدة وضوح تلك الحقيقة. فهو ومنذ البداية لم تكن الأمور تسير معه الليلة تماما مثل ما كان قد خطط لها، فقد واجهته عراقيل كثيرة غير متوقعة، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن السكرتير البابوي من التأقلم مع هذه المصاعب، وبالتالي تعديل خططه بحسب ما يلائمها، إلا أنه لم يكن في الواقع يتصور قط أن تنتهي الليلة على هذا النحو. ومع ذلك فهو كان يرى الآن العظمة التي كانت مقدرة له. لم تكن هناك نهاية أخرى محتملة. يا لهول الذي شعر به داخل الكابيلا السيستينا، متسائلا إن كان الله قد تخلى عنه في هذه اللحظة الأخيرة. يا لكل الأفعال التي كان قد أمر بها، ثم سقط على ركبتيه والشك يتقاذفه بعنف، وأذناه متوترتان بحيث أنهما كانتا تبحثان عن صوت الله، ولكنهما لم تكونا لتسمعا سوى الصمت. راح يتوسل إلى الله طالبا منه إشارة أو توجيها أو إرشادا. أكانت هذه مشيئة الله أن تقضي الفضائح على الكنيسة؟ لا، فالله تعالى هو من طلب من السكرتير البابوي أن يقوم بهذا كله، أليس كذلك؟ ثم رآها فجأة جالسة على المذبح. الإشارة، الرسالة الإلهية، شيء عادي يتجلى وسط نور خارق، الصليب الخشبي الوضيع، يسوع على الصليب، وبالتالي وفي تلك اللحظة بالذات أصبح كل شيء واضحا بالنسبة إليه. فالسكرتير البابوي لم يكن وحيدا، وهو لن يكون في الواقع أبدا كذلك. لقد كانت هذه مشيئته، لقد كان هذا مراده. لطالما كان الله يطلب تضحيات عظيمة من الأشخاص الذين يحبهم، ولكن لما كان السكرتير البابوي بطيء الفهم إلى هذا الحد؟ أكان شديد الخوف أم أنه كان شديد الوضاعة؟ على أي حال لم يعد هذا مهما الآن، فالله قد وجد طريقة، حتى أن السكرتير البابوي قد أدرك الآن سبب نجاة روبرت لانغدون، فهو قد نجا لكي يأتي بالحقيقة. لقد كانت هذه الدرب الوحيدة المؤدية إلى خلاص الكنيسة، وكان السكرتير البابوي يشعر وكأنه يطفو وهو ينزل إلى مشكات البليوم أو الطيلسانات البابوية. صحيح أن أثر المورفين كان يبدو الآن قاسيا وعديم الشفقة، ولكنه كان يعلم أن الله هو الذي يقوده. أما في البعيد فقد كان يتناهى إلى مسمعه صخب الكرادلة وغضبهم وهم يتدفقون خارج الكابيلا صائحين الأوامر إلى الحراس السويسريين، لكنهم لن يتمكنوا أبدا من العثور عليه، أم أنهم على الأقل لن يعثروا عليه في الوقت الملائم. شعر السكرتير البابوي يغرق أكثر وأكثر وهو ينزل بسرعة قصوى الدرج المؤدي إلى الناحية الغائرة من المشكات، حيث كانت المصابيح الزيتية 99 تسطع مشعة. لقد كان الله يقوده من جديد نحو الأرض المقدسة، فتقدم نحو الحاجز الذي كان يغطي الحفرة المؤدية إلى مدينة الأموات. فمدينة الموتى هي المكان الذي سوف تنتهي فيه القصة الليلة، تحت في الظلمة المقدسة. ثم تناول أحد المصابيح متهيئا للنزول، ولكنه وفيما كان يعبر المشكات توقف بعض الشيء، شعر أن في ذلك قضية. فكيف كانت هذه النهاية الهادئة والمنعزلة لتخدم الله؟ فيسوع المسيح قد تألم وتعذب على مرأى من العالم بأسره. لا يمكن لهذه حتما أن تكون مشيئة الله. فمد أذنيه ليسمع صوت الله، وإذا به لا يسمع سوى أزيز الأدوية التي كانت تعشي بصره. كارلو، كان هذا صوت أمه. لدى الله خطط من أجلك. فواصل تقدمه مجدوها، ثم ومن دون أي سابق إنذار واصل الله تعالى. فتوقف السكرتير البابوي فجأة في مكانه يحدق بانشداه وذهول. كانت أضواء المصابيح 99 قد رمت بظل السكرتير البابوي على الجدار الرخامي بجانبه، ظلا عملاقا ومخيفا، شكلا ضبابيا محاطا بنور ذهبي. وبوجود النيران الخافتة من حوله، بدا السكرتير البابوي أشبه بملاك صاعد إلى الجنة. فوقف رافعا ذراعيه يتأمل صورته على الجدار، ثم عاد بعد ذلك واستدار ناظرا إلى الدرج فوقه. لقد كان مراد الله واضحا. مرت 3 دقائق على الفوضى والجلبة التي سادت الردهات خارج الكابيلا سيستينا من دون أن يتمكن أحد من العثور عليه، وكأن الليل قد ابتلع ذاك الرجل. وكان مورتاتي على وشك أن يطلب من الحراس السويسريين تفتيشا كاملا لمدينة الفاتيكان، عندما ارتفع فجأة في الخارج في ساحة القديس بطرس هدير تهليل وابتهاج شديدين. لقد كان احتفاء الحشد عفويا وصاخبا، فراح الكرادلة يتبادلون نظرات مجفلة. أغمض مورتاتي عينيه وقال: ليكن الله في عوننا. لقد كانت هذه المرة هي الثانية في هذه الليلة التي يفيض فيها مجمع الكرادلة إلى ساحة القديس بطرس. أما لانغدون وفيتوريا فكانا قد انجرفا مع احتشاد الكرادلة وتدافعهم، وانضم إلى الأمسية في الهواء الطلق. كانت الأضواء الإعلامية مصوبة كلها نحو البازليكا، وهناك كان السكرتير البابوي كارلو فنتريسا قد ظهر لتوه على الشرفة البابوية المقدسة الواقعة في وسط الواجهة الشاهقة ووقف رافعا يديه نحو السماوات، وحتى من بعيد كان يبدو وكأن الطهارة كلها قد تجسدت فيه. لقد كان يبدو بثوبه الأبيض كتمثال صغير يفيض نورا. بدت موجة الحماسة في الساحة عارمة، بحيث اضطر الحراس السويسريون إلى إزالة كافة عواقبهم وفتح الطريق أمام الحشود، الأمر الذي جعل الجماهير تتدفق نحو البازليكا وسط سيل بشري جارف وصاخب بدا وكأنه لا يمكن لشيء أن يوقفه. غير أن ما حدث بعد ذلك تمكن في الواقع من إيقاف ذاك الوابل البشري. فوق في الأعلى كان السكرتير البابوي قد قام بإحدى أصغر الحركات، ثنى يديه أمامه ثم حنى رأسه وراح يصلي بصمت. فراح عندها جميع من في الساحة يحني رأسه الواحد تلو الآخر، فالعشرات تلو العشرات ومن ثم المئات تلو المئات، إلى أن عم الساحة صمت تام، وكأن ذلك قد تم بسحر ساحر. كانت صلوات السكرتير البابوي تدور كالدوامة في ذهنه الشارد، سيلا من الآمال والأحزان والأسى. سامحني يا أبي، سامحيني يا أمي الممتلئة نعمة، أنت الكنيسة، أرجو منك أن تفهمي تضحية ابنك الوحيد هذا. يا يسوع، نجنا من نار جهنم، وارفع أرواح الناس كلهم إلى الجنة، لا سيما منها الأرواح التي بحاجة إلى رحمتك تعالى. لكنه لم يفتح بعد ذلك عينيه ليرى الناس المحتشدين تحته والكاميرات التلفزيونية والعالم بأسره الذي يشاهده، ولكنه كان يحس بذلك في روحه. فعلى الرغم من كرب تلك اللحظة، كان اتحاد الناس وانسجامهم مع بعضهم بعضا آسرا. كان الأمر وكأن شبكة اتصالات واحدة قد انتشرت من حول الأرض في الجهات كافة، فأمام أجهزة التلفزيون وفي المنازل والسيارات وفي كل مكان كان العالم بأسره يصلي مع بعضه بعضا، وتماما كنقاط الاشتباك المتقدة ترادفيا داخل قلب هائل الحجم، كان الناس كافة يصلون إلى الله بعشرات اللغات المختلفة في مئات البلدان من حول العالم. كانت الكلمات التي يهمسون بها كلمات جديدة، ومع ذلك فقد كانت تبدو لهم مألوفة مثل أصواتهم تماما، حقائق قديمة مختومة بالروح، فبدا عندها الانسجام أبديا. وفيما كان الصمت قد رفع حصاره عن الحشد، عادت تراتيل الفرح والبهجة ترتفع من جديد. كان يعلم أنه آن الأوان. يا أيها الثالوث الأقدس، ها أنا ذا أقدم إليك جسدي ودمي وروحي، تعويضا عن لا مبالاتي وكل إهاناتي واعتداءاتي، وتعويضا عن تدنيس المقدسات وانتهاك حرمات الكنيسة. وكان عندها السكرتير البابوي قد بدأ يشعر بالألم الجسدي ينتشر في جسمه كالطاعون، جاعلا إياه يشعر برغبة عارمة في حك جلده، تماما مثل ما كان قد فعل منذ بضع أسابيع عندما كان الله قد حل عليه للمرة الأولى. لا تنسى الألم الذي عاناه يسوع المسيح، وقد بدأ يتذوق طعم الأدخنة في حنجرته، بحيث أن المورفين نفسه لم يكن ليغير طعمها. إن مهمتي قد انتهت هنا. وهكذا كان الرعب له هو والأمل لهم. ففي مشكات البليون أو الطيلسانات البابوية كان السكرتير البابوي قد فعل بحسب مشيئة الله، ومسح جسمه كله بزيت المصابيح 99 المشتعلة هناك، شعره ووجهه وثوبه الكتاني وجلده، حتى أشبعه بتلك الزيوت الزجاجية المقدسة، وكانت رائحتها حلوة وعذبة تماما كرائحة أمه، إلا أنها كانت قابلة للاشتعال. سيكون صعوده صعودا رحيما ورؤوفا، عجائبيا وسريعا، وهكذا لن يخلف وراءه أي فضيحة أو عار، إنما قوة جديدة ومدهشة. دس يده داخل جيب ثوبه وأمسك بالقداحة الذهبية الصغيرة التي كان قد جلبها معه من البيليوم، ثم راح يهمس مقطعا من يوم الحساب أو الدينونة. وعندما ارتفعت الشعلة نحو الجنة ارتفع معها ملاك الرب، وضع إبهامه على القداحة، في حين كان لا يزال الجميع يرتل في باحة القديس بطرس. لن يتمكن أحد أبدا من نسيان ذاك المشهد. فعلى الشرفة فوق وتماما كالروح المتحررة من قيودها الجسدية، تصاعدت شعلة نارية مشعة من وسط السكرتير البابوي، ثم راحت ترتفع صعودا ملتهمة جسمه بالكامل، وهو لم يصرخ أو يتأوه، إنما رفع ذراعيه فوق رأسه وراح ينظر نحو الجنة. ثم هدر الحريق من حوله وغاب جسمه وسط عمود من نور. بدت النيران وكأنها ظلت مستعرة دهرا بكامله، والعالم بأسره واقف يتفرج عليها. ثم راح النور يزداد توهجا أكثر فأكثر، إلى أن بدأت بعد ذلك النيران تتلاشى شيئا فشيئا. كان السكرتير البابوي قد اختفى. لقد كان من المستحيل معرفة إن كان قد تبخر في الهواء أو انهار رمادا خلف الدربزين، ولكن كل ما كان باقيا منه هي سحابة من الدخان كانت تحلق فوق مدينة الفاتيكان تحليقا لولبيا نحو السماء. مئة وخمسة وثلاثون. بزغ الفجر على روما في وقت متأخر، وكانت عاصفة مطرية مبكرة قد فرقت الناس المحتشدين في باحة القديس بطرس. أما وسائل الإعلام فقد ظلت رابضة في أماكنها ومحتشدة، إما في العربات وإما تحت المظلات لتعلق على أحداث الليلة الماضية. غصت الكنائس من حول العالم بالمؤمنين، إذ كان الوقت وقت تأمل ونقاش في الأديان كافة. لقد كانت التساؤلات كثيرة، ولم تبدو في الواقع الأجوبة عليها سوى بأسئلة أعمق، غير أن الفاتيكان كان لا يزال حتى الآن صامتا ولم يصدر عنه أي تصريح على الإطلاق. أما في أغوار الفاتيكان فكان الكاردينال مورتاتي قد ركع وحيدا أمام التابوت الحجري المفتوح، ومد يده إلى داخله وأغلق فم الرجل العجوز المسود. لقد كان قداسته يبدو الآن هادئا ومرتاحا في سباته الأبدي الساكن والعميق. كانت عند قدمي مورتاتي جرة ذهبية مثقلة بالرماد، فمورتاتي جمع الرماد بنفسه ووضعه هنا. فرصة لكي تصفح عنه وتغفر له خطاياه، كان قد قال لقداسته واضعا الجرة داخل الناوس بجانب البابا. ليس من حب أعظم من حب الأب لابنه. ثم دس مورتاتي الجرة تحت أثواب البابا مخفيا بالتالي إياها عن الأنظار. وكان مورتاتي يعلم أن هذه المغارة المقدسة مخصصة للذخائر البابوية فقط، ولكنه شعر أن هذا قد يكون نوعا ما ملائما. سيدي، قال أحدهم داخلا المغارات، كان الملازم الأول تشارتراند يرافقه ثلاثة من الحرس السويسري، إنهم بانتظارك جاهزون لبدء الخلوة الانتخابية. فأومأ مورتاتي برأسه وقال: لحظة واحدة وأكون عندهم. وراح بعدها يحدق للمرة الأخيرة إلى الناوس أمامه، ثم وقف واستدار نحو الحراس. لقد آن الأوان لقداسته لكي يحظى بالسلام الذي يستحقه. تقدم الحراس وراحوا يدفعون بقصارى جهودهم غطاء ناوس البابا إلى مكانه من جديد. وهكذا أغلق هذا الأخير نهائيا. عبر مورتاتي وحيدا في ناء بورجيا متجها نحو الكابيلا سيستينا، وراح ثوبه يخفق مع النسيم الرطب. ثم خرج زميله أحد الكرادلة من القصر البابوي وراح يمشي بجانبه بخطى كبيرة وواسعة. هل لي بالشرف مرافقتك إلى الخلوة يا سيدي؟ الشرف لي أنا. سيدي؟ قال الكاردينال وقد بدا مضطربا. يدين لك المجمع باعتذار بشدة ما حدث ليلة أمس، لقد عمان في الواقع، أرجوك. أجابه مورتاتي: ترى أحيانا عقولنا ما تتمنى قلوبنا أن يكون صحيحا. فسكت الكاردينال لفترة طويلة ثم قال: هل عرفت أنك لم تعد ناخبا الأعظم؟ فابتسم عندئذ مورتاتي وأجابه قائلا: أجل، فأنا أشكر الله على نعمه الصغيرة. يصر المجمع على أن تكون مؤهلا للانتخابات، يبدو أنه لا يزال هناك محبة وإحسان في هذه الكنيسة. أنت رجل حكيم، ولا شك بالتالي في أنك سوف تحسن قيادتنا. أنا رجل عجوز، ولن أكون بالتالي قائدكم سوى لفترة قصيرة من الزمن. فضحكا معا. وفيما بلغ آخر فناء بورجيا تردد الكاردينال بعض الشيء، ثم استدار نحو مورتاتي بارتباك وحيرة، وكأن أهوال الليلة الفائتة ومخاطرها كانت قد انسلت من جديد إلى قلبه. أكنت تخشى؟ همس الكاردينال. ألا نجد بقايا له على الشرفة؟ فابتسم مورتاتي وقال: ربما كنت أظن أن مياه الأمطار قد جرفتها بعيدا. فنظر الرجل إلى السماء العاصفة وقال: أجل، ربما. 136. كانت سماء الظهيرة لا تزال مكفهرة ومثقلة بالغيوم عندما نفثت مدخنة الكابيلا سيستينا أنفاسها الأولى الخفيفة من الدخان الأبيض، فراحت خيوط الدخان الرفيعة والمرجانية اللون تلتف متصاعدة نحو السماء، ومن ثم متلاشية شيئا فشيئا في الهواء. أما تحت في ساحة القديس بطرس، فكان المراسل الصحفي غانثر غليك يراقب بتأمل وصمت الفصل الأخير. اقتربت منه تشيني التماكري من الخلف ورفعت كاميرتها على كتفها. لقد آن الأوان، قالت. فأومى غليك برأسه بحزن ثم استدار نحوها آخذا نفسا عميقا. إنها رسالة الأخيرة، فكر بينه وبين نفسه، وتجمع بالتالي حشد صغير حولهما للمشاهدة. 60 ثانية من الإرسال الحي والمباشر، قالت ماكري. ألقى عندئذ غليك نظرة سريعة وخاطفة من فوق كتفه إلى سطح الكابيلا السستينية خلفه. أيمكنك أن تصور الدخان؟ فأومأت ماكري برأسها بصبر وأجابته قائلة: أنا أعرف كيف أضبط إطار الصورة يا غانثر. أدرك عندها غليك شدة غبائه، إنها تعرف طبعا كيف تلتقط الصور. في الواقع إن أداء ماكري خلف الكاميرا ليلة أمس قد جعلها على الأرجح تفوز بجائزة الصحافة، أما أداؤه هو فلم يكن يريد أن يفكر به. لقد كان واثقا من أن البي بي سي سوف تطرده، إذ أنها سوف تواجه طبعا بسببه الكثير من المشاكل القانونية مع العديد من الهيئات والشخصيات الضخمة والمهمة كمركز سيرن مثلا وجورج بوش وسواهم. تبدو بحالة جيدة، قالت تشيني تناظرة إليه بشيء من الاهتمام من وراء الكاميرا. أنا لا أعلم إن كان بإمكاني أن أسدي لك. ثم ترددت بعض الشيء: نصيحة؟ فتنهدت ماكري قائلة: كنت فقط أريد أن أقول لك أن لا حاجة لأن نثير ضجة كبيرة حول هذا الخبر. أعلم ذلك، أجابها قائلا: أنت تريدين تغطية أمينة مقتضبة وسريعة. التغطية الأسرع والأقصر في التاريخ، سوف أضع ثقتي بك. فابتسم غليك مفكرا بينه وبين نفسه: تغطية مقتضبة وسريعة؟ هل جنت أم ماذا؟ إن قصة مثل قصة ليلة أمس تستحق أكثر من ذلك بكثير، إنها تستحق فتلة وقنبلة أخيرة، لا بل بوحا غير متوقع لحقيقة فظيعة ومروعة. لحسن الحظ أن تذكرة سفر غليك كانت جاهزة للسفر في أي لحظة. أنت على الهواء، 5، 4، 3، ولكن وفيما كانت شينيتا ماكري تنظر عبر الكاميرا، شعرت وكأن وميضا ماكرا وخبيثا في نظرة غليك. أنا مجنونة لترك إياه يقوم بهذا، فكرت بينها وبين نفسها، ماذا كنت أظن؟ لكن وقت التفكير كان قد فات، إذ أنهم كانوا الآن على الهواء. مباشرة من مدينة الفاتيكان، معكم المراسل الصحفي غانثر غليك. أعلن غليك محدقا إلى الكاميرا بإجلال مهيب، فيما كان الدخان الأبيض يتصاعد وراءه من الكابيلا سيستينا. سيداتي سادتي، لقد أصبح الأمر الآن رسميا، فقد تم انتخاب البابا الجديد لمدينة الفاتيكان، وهو الكاردينال سافيريو مورتاتي، وهو في عمر يناهز 79، وصحيح أن سنه لا تخوله الترشح لهذا المنصب المقدس، إلا أن مجمع الكرادلة صوت له بالإجماع. وفيما كانت تراقبه بحذر، بدأت ماكري تتنفس الصعداء، إذ كان غليك يبدو اليوم ولشدة دهشتها صحفيا محترفا، لا بل صحفيا قاسيا وصارما، فهو كان في الواقع وللمرة الأولى في حياته يبدو صحفيا فعليا. وكما سبق وأعلنا في بياننا السابق، أضاف غليك بصوت قوي وحازم، سوف يتلو عليكم الفاتيكان في وقت لاحق بيانه الخاص فيما يختص بالأحداث العجائبية التي حدثت ليلة أمس. ثم تابع بصوت حزين وقال، صحيح أن ليلة البارحة كانت ليلة مدهشة، إلا أنها كانت أيضا ليلة مأساوية. لقد نشأ في الأمس خلاف كبير ذهب ضحيته 4 كرادلة، ومعهم القائد أوليفيتي والنقيب روشي من الحرس السويسري، اللذين كانا يقومان بواجبهما. وعلاوة على ذلك، تتضمن قائمة الموتى أسماء أخرى كليوناردو فيترا، وهو عالم سيرن الفيزيائي الشهير ومستنبط تكنولوجيا المادة المضادة، وماكسيميليان كوهلر مدير مركز سيرن، الذي كان قد أتى على ما يبدو إلى مدينة الفاتيكان بهدف المساعدة، ولكنه وللأسف الشديد مات أثناء قيامه بمهمته الإنسانية تلك. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يصدر بعد أي تقرير رسمي بشأن حيثيات موت السيد كوهلر، ولكن يظن البعض أنه مات إثر مضاعفات ناشئة عن مرض قديم عنده. فأومأت ماكري برأسها، كان البيان يسير على نحو ممتاز تماما مثل ما كان قد اتفقا. أما فيما يختص بالانفجار العظيم الذي دوى ليلة أمس في سماء الفاتيكان، فقد أضحت الآن تكنولوجيا سيرن المتعلقة بالمادة المضادة موضوع جدل وحماسة بين أوساط العلماء. وقد أفادت الآنسة سيلفي بودلوك وهي مساعدة السيد كوهلر في خطاب لها ألقته في جنيف هذا الصباح، أن مجلس إدارة سيرن، وعلى الرغم من تحمسه لطاقة المادة المضادة الكامنة، إلا أنه سوف يعلق الآن كل الأبحاث والتراخيص المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن تقام الأبحاث اللازمة، ويتم بالتالي التحقق من سلامة استخدام المادة المضادة. ممتاز، فكرت ماكري بينها وبين نفسها، المرحلة النهائية. والجدير بالذكر هنا هو أن الغائب عن شاشتنا الليلة، أضاف غليك في تقريره، هو وجه روبرت لانغدون بروفيسور هارفرد، الذي كان قد أتى بالأمس إلى الفاتيكان لكي يقدم خبراته في مجال الطبقة المستنيرة في هذه المحنة. وهنا صحيح أننا كنا ظننه قد ذهب ضحية انفجار المادة المضادة، ولكن وردتنا تقارير الآن تفيد بأن لانغدون كان قد شوهد في ساحة القديس بطرس بعد وقوع الانفجار. نحن ما زلنا لا نعرف حتى الآن كيف وصل إلى هناك، ولكن أحد الناطقين باسم مستشفى تيبيرينا يقول إن السيد لانغدون هبط من السماء وسقط بالتالي في نهر التيبر بعد منتصف ليلة أمس بفترة وجيزة، وكان قد تلقى العلاج اللازم داخل المستشفى ثم خرج. وهنا قوس غليك حاجبيه مستغربا وأضاف، وأنا لا أعلم إن كان هذا حقيقيا، ولكن ليلة الأمس كانت حقا ليلة المعجزات. نهاية ممتازة، فكرت ماكري بينها وبين نفسها مبتسمة إحدى ابتساماتها العريضة، تغطية ممتازة، أختم الآن. إلا أن غليك لم يكن ليختم تقريره، إنما توقف للحظة وتقدم نحو الكاميرا. لقد كان يبتسم ابتسامة غامضة وغريبة. ولكن الآن وقبل أن نختم. لا، فكرت ماكري، لم ينتهي بعد؟ أود أن أدعو أحد ضيوفي للانضمام إلي. تجمدت يدا تشينيتا على الكاميرا. أحد الضيوف؟ ما الذي يفعله بحق الله؟ أي ضيف هو هذا؟ أختم يا غليك. ولكنها كانت تعلم أن السيف قد سبق العذل، إذ كان غليك قد وعد المشاهدين باستضافة شخص ما. إن الرجل الذي سأقدمه لكم الآن، قال غليك، هو أمريكي وعالم شهير. فترددت عندئذ تشينيتا حابسة أنفاسها، بينما كان غليك قد استدار نحو الحشد الصغير الذي كان قد تجمع حولهما وأشار إلى ضيفه بالتقدم. راحت ماكري تصلي بينها وبين نفسها بصمت، أرجو أن يكون قد عثر في مكان ما على روبرت لانغدون أو على أحد المجانين المتآمرين مع الطبقة المستنيرة. ولكن عندما ظهر ضيف غليك، هبط قلب ماكري بين رجليها، فهو لم يكن روبرت لانغدون على الإطلاق، إنما كان رجلا أصلع يرتدي سروالا جينزيا أزرق وقميصا من الفلانيلا ويمسك عكازا ويضع نظارات سميكة. شعرت عندها ماكري بالذعر. مجنون. دعوني أقدم إليكم، أعلن غليك، العالم الفاتيكاني الشهير المتخرج من جامعة ديبول في شيكاغو، الدكتور جوزيف فانيك. ترددت ماكري عندما انضم ذاك الرجل إلى غليك أمام الكاميرا، فهو لم يكن مهووسا تآمريا، إذ كانت ماكري قد سمعت بهذا الرجل من قبل. دكتور فانيك، قال غليك، لديك معلومات مروعة تريد أن تطلعنا عليها بشأن خلوة الأمس الانتخابية. أجل، هذا صحيح، قال فانيك، في الواقع وبعد ليلة مليئة بالمفاجآت، يصعب التصور أنه لا يزال هناك المزيد من المفاجآت، وعلاوة على ذلك، ثم توقف بعض الشيء، فابتسم غليك وقال، وعلاوة على ذلك، يبدو أن هناك تحريفا غريبا لكل هذا، فأومى فانيك برأسه وقال، أجل، أنا أعلم أن ما سأطلعكم عليه الآن قد يبدو لكم محيرا ومعقدا بعض الشيء، ولكني في الواقع أظن أن مجمع الكرادلة قد انتخب في نهاية هذا الأسبوع، ومن دون أن يكون له أي علم بذلك. بابا وإين اثنين؟ كادت الكاميرا تسقط عندها من بين يدي ماكري، فابتسم غليك ابتسامة لاذعة وقال، بابا وإين اثنين تقول؟ فأومى العالم برأسه وقال، أجل، وهنا أظن أنه يجدر بي أولا أن أقول لكم إنني قد أمضيت حياتي كلها في دراسة قوانين الانتخابات البابوية. في الواقع إن النظام القضائي الخاص بالخلوات الانتخابية نظام معقد جدا، وقد أضحى بالتالي معظمه الآن منسيا أو مجهولا كونه بات قديما، حتى أن الناخب الأعظم نفسه قد لا يكون ربما على علم بما أنا الآن على وشك كشفه. على أي حال، ووفقا للقوانين القديمة والمنسية الصادرة عن القانون الانتخابي البابوي الروماني رقم 63، ليس الاقتراع هو الطريقة الوحيدة التي يتم من خلالها انتخاب البابا، إنما هناك طريقة أخرى أكثر قداسة من الأولى تعرف بالتصويت التهليلي، وهي كانت قد حصلت ليلة أمس. فرمق غليك ضيفه نظرة اندهاش وتعجب، ثم قال، تابع أرجوك، لا أعلم إن كنتم تذكرون، واصل العالم قائلا، ولكن عندما كان السكرتير البابوي كارلو فينتريسا واقفا ليلة أمس على سطح البازليكا، راح الكرادلة جميعهم في الأسفل يهتفون اسمه معا بتساوق وانسجام تامين. أجل، أذكر ذلك. بناء على ذلك، اسمحوا لي إذن أن أتلو عليكم حرفيا فقرة من النظام الانتخابي القديم. ثم أخرج الرجل بعض الأوراق من جيبه وشرع يقرأ. يحدث التصويت التهليلي عندما يروح كل الكرادلة وكأن بوحي من الروح القدس يهتفون معا وبحرية وعفوية تامتين اسم شخص واحد عاليا. فابتسم غليك وقال، أنت تريد إذن أن تقول إن الكرادلة وبهتافهم اسم كارلو فانتريسا معا ليلة أمس يكونون بالتالي قد انتخبوه حبرا أعظم؟ هذا صحيح، وعلاوة على ذلك ينص هذا القانون على أن التصويت التهليلي يبطل الشروط الأساسية لترشح الكاردينال، ويسمح بالتالي لأي رجل دين سواء كان مرسوما كاهنا أو أسقفا أو كاردينالا أن يتبوأ العرش البابوي. إذن وكما يمكنكم أن تروا، لقد كان السكرتير البابوي وبموجب هذا الإجراء مؤهلا بامتياز لكي ينتخب حبرا أعظم. وراح الدكتور فانيك ينظر مباشرة إلى الكاميرا. الواقع هو التالي، لقد تم بالأمس انتخاب كارلو فينتريسا حبرا أعظم، ولكن عهده لم يدم سوى فترة تقل عن 17 دقيقة، وهو لم يصعد إلى السماء بطريقة عجائبية، لذا يجب أن يتم دفنه في مغاور الفاتيكان أسوة بسائر البابوات. شكرا لك دكتور، قال غليك مستديرا نحو ماكري وغامزا إياها غمزة عابثة. لقد أنرتنا بمعلوماتك العظيمة هذه. 137. نادته فيتوريا من أعلى درج الكولسيوم الروماني ضاحكة. أسرع يا روبرت، كنت أعلم أنه كان من المفترض بي أن أتزوج برجل أصغر سنا. كانت ابتسامتها ساحرة، أما هو فقد كان يبذل قصارى جهوده لكي لا يتخلف عنها، إلا أنه لم يعد يشعر بقدميه. انتظري من فضلك، راح يتوسل إليها قائلا، ثم شعر بقرع عنيف في رأسه، فاستيقظ روبرت لانغدون مجفلا، وإذا بظلمة دامسة تحيط به من الجهات كافة. ظل ممددا لفترة طويلة في نعومة وطراوة سريره الغريبتين، عاجزا عن تحديد مكانه. كانت الوسادات كبيرة الحجم ورائعة، في حين كان الجو مفعما بشذى الورد والأطايب. أما عند الجهة الأخرى من الغرفة فكان هناك بابان زجاجيان ينفتحان على شرفة فخمة، حيث كان النسيم العليل يتلاعب تحت قمر متلألئ تحجبه الغيوم. حاول أن يتذكر كيف وصل إلى هذا المكان وأي مكان كان هذا بالضبط، ثم راحت تراوده خيوط ذكريات سريالية، نار روحانية غامضة، وملاك يتجسد خارجا من بين الحشود، ويدها الناعمة تأخذ بيده وتقوده وسط ظلمة الليل، تقود جسمه المنهك عبر الطرقات، تقوده إلى هنا إلى هذا الجناح، ثم قائدة إياه نصف نائم نحو الحمام حيث صمتته بالماء الساخن والحار، ثم قادته إلى هذا السرير وراحت تشاهده وهو يغفو غارقا كالموتى في سبات عميق. ولكن لانغدون كان قادرا الآن على رؤية سرير آخر وسط الظلام، كانت ملاءاته مشعثة ولكنه خال، ثم تناهى إلى مسمعه من إحدى الغرف المحاذية صوت تدفق المياه الخفيف والمتواصل، وفيما كان يحدق إلى سرير فيتوريا شاهد على وسادتها واسما كبيرا ومزخرفا كتب عليه فندق برنيني، فابتسم إذ أنها أحسنت الاختيار، فخامة العالم القديم مشرفة على نافورة برنين تريتونية، لا فندق في روما أنسب من هذا. وفيما كان لانغدون لا يزال ممددا هناك، سمع قرعا على الباب وأدرك بالتالي ما كان قد أيقظه من نومه، ثم راح القرع يزداد عنفا وقوة، فنهض من سريره مشوش الذهن، لا أحد يعلم بوجودنا هنا. راح يفكر بينه وبين نفسه شاعرا بشيء من القلق، فارتدى ثوبا منمقا خاصا بالفندق وخرج من غرفة النوم متجها نحو ردهة الجناح. ظل للحظة واقفا أمام الباب السندياني الضخم ثم فتحه بعنف. كان رجلا قوي البنية يرتدي بذلة أرجوانية وصفراء فخمة يقف محدقا إليه. أنا الملازم الأول تشارت راند، قال، من حرس الفاتيكان السويسري. لقد كان لانغدون يعرفه جيدا. كيف عرفت بمكاننا؟ شاهدتكما تغادران الساحة ليلة أمس فتبعتكما إلى هنا. أنا مرتاح كونكما لا تزالان هنا. فخالج لانغدون شعور مفاجئ بالقلق، إذ راح يتساءل إن كان الكرادلة قد أرسلوا تشارتراند ليعود ويواكبهما هو وفيتوريا إلى مدينة الفاتيكان، فهما الشخصان الوحيدان غير مجمع الكرادلة اللذين كانا يعرفان الحقيقة، وكانا بالتالي يشكلان لهم خطرا فعليا. لقد طلب مني قداسته أن أسلمكما هذا، قال تشارتراند مسلما إياه مغلفا مختوما بختم الفاتيكان. ففتح لانغدون المغلف وراح يقرأ الرسالة المكتوبة بخط اليد. سيد لانغدون وسيد فيترا، على الرغم من رغبة شديدة في أن أطلب منكما تكتمكما التام فيما يختص بأحداث الساعات 24 الماضية، إلا أنه لا يسعني في الواقع أن أطلب منكما أكثر مما كنتما قد قدمتماه للفاتيكان. لذا وبناء على ذلك هأنذا أسحب طلبي هذا، متمنيا منكما أن تدعا قلبكما يرشدكما في هذه المسألة. يبدو العالم في وضع أفضل اليوم، وربما قد تكون الأسئلة أكثر قوة من الأجوبة. سيكون بابي دائما مفتوحا لكما. قداسته سافيريو مورتاتي، قرأ لانغدون الرسالة مرتين. إن مجمع الكرادلة قد اختار على ما يبدو قائدا نبيلا وشهما، ولكن وقبل أن يتمكن لانغدون من التفوه بشيء أخرج تشارتراند رزمة صغيرة، هذا عربون شكر من قداسته. فأخذ لانغدون الرزمة، لقد كانت ثقيلة وملفوفة بورق بني. يقول قداسته، قال تشارتراند، إن هذه التحفة الفنية هي بمثابة قرض غير محدد لكما من السرداب البابوي المقدس، ولكن كل ما يطلبه قداسته منكما هو أن تضمنا في وصيتكما الأخيرة أن يعود هذا الغرض بعد مماتكما إلى مكانه الأصلي. فتح لانغدون الرزمة فصدم، لقد كان هذا واسم ماسة الطبقة المستنيرة. ابتسم تشارتراند، السلام عليكما، ثم ذهب. شكرا، شكرا لك، قال لانغدون ويداه ترتجفان حول تلك الهدية الثمينة. ثم توقف الحارس فجأة في الرواق مترددا. سيد لانغدون، أيمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ بالطبع، أنا ورفاق الحراس كنا نتساءل عما يمكن أن يكون قد حدث في الدقائق القليلة الأخيرة فوق في الهليكوبتر. شعر عندها لانغدون بقلق شديد، فهو كان يعلم أن هذه اللحظة آتية لا محالة، لحظة الحقيقة. هو وفيتوريا كانا قد تحدثا بهذا الموضوع البارحة بينما كان يهربان من ساحة القديس بطرس، وكانا بالتالي قد توصلا إلى قرار واضح وصريح في هذا الشأن حتى قبل أن يستلما رسالة البابا تلك. فلطالما كان والد فيتوريا يحلم بأن يولد اختراعه هذا للمادة المضادة وعيا روحانيا عند الناس. صحيح أن أحداث الأمس لم تكن بالتأكيد ما كان يرنو إليه، ولكن لا يمكننا أن ننكر أن الناس جميعهم من حول العالم باتوا الآن ينظرون إلى الله بطريقة مختلفة تماما عن تلك التي كانوا ينظرون بها إليه من قبل. ولكن كم قد يدوم هذا السحر يا ترى؟ هذا ما لم يكن لانغدون وفيتوريا يعرفانه، ولكن كل ما كان يعرفانه هو أنهما لا يمكنهما أبدا أن يحطما هذا الشيء المثير للدهشة والإعجاب بالمزيد من الفضائح والشكوك. يعمل الله بطرق عجيبة، قال لانغدون لنفسه متسائلا بمرارة وتجهم، إن كانت هذه البارحة حقا مشيئة الله. سيد لانغدون، كرر تشارتراند، كنت أسألك عن حقيقة ما حدث معكما فوق في الهليكوبتر. فابتسم لانغدون ابتسامة حزينة، أجل أنا أعلم. ثم شعر بالكلمات تخرج من قلبه لا عقله، فأجابه قائلا، أعذرني ولكن ربما قد تكون هذه صدمة وقوعي من على ارتفاع عال، ولكني لم أعد في الواقع أذكر شيئا، ويبدو لي كل شيء ضبابيا. لم تعد تذكر شيئا؟ رددت تشارتراند مصدوما. فتنهد عندها لانغدون وقال، أخشى أن يظل هذا سرا إلى الأبد، وعندما عاد روبرت لانغدون إلى غرفة النوم كان المشهد الذي ينتظره قد استوقفه مشدوها. كانت فيتوريا واقفة على الشرفة ساندة ظهرها على الدرابزين وتحدق إليه بعمق. كانت تبدو ظاهرة سماوية بقامتها المتألقة والقمر الذي يشع وراءها. كانت أشبه بآلهة رومانية مدثرة بثوبها الوبري الأبيض الذي كانت قد شدت حزامه بإحكام بحيث أنه كان يبرز تفاصيل جسمها النحيل. أما خلفها فكان سديم شاحب متدليا كالهالة فوق نافورة بيرنيني أتريتونية. شعر عندها لانغدون بانجذاب قوي نحوها لم يشعر قط مثله تجاه أي امرأة أخرى كان قد صادفها إلى الآن في حياته. فوضع الرسالة البابوية وماسة الطبقة المستنيرة بهدوء على الطاولة التي كانت بجانب سريره وذهب إليها على الشرفة. بدت فيتوريا مسرورة لرؤيته. لقد استيقظت أخيرا، قالت بصوت خفيض وخجول، فابتسم قائلا، لقد كان يوما طويلا. مررت يدها عبر شعرها الوافر وهبطت قبة ثوبها منفتحة بعض الشيء على صدرها. والآن أظنك تريد المكافأة التي تستحقها. فاجأ هذا التعليق لانغدون الذي قال، عفوا، ماذا قلت؟ نحن بالغون يا روبرت، يمكنك الإقرار بذلك. أنت تشعر بتوق بإمكاني رؤية ذلك في عينيك، جوع شهواني عميق. ثم أضافت مبتسمة، أنا أشعر بذلك أيضا، وهذا التوق على وشك أن يشعر بالشبع والسرور. حقا؟ وشعر عندها ببعض التشجيع وخطى خطوة نحوها. بالتأكيد، قالت رافعة قائمة الطعام، لقد طلبت كل الأطباق المتوفرة لديهم. كانت الوليمة سخية، فهما كانا قد تناولا العشاء معا على ضوء القمر جالسين على شرفتهما، وراحا يتذوقان أطباق الهندباء والأرز الإيطالي ويرتشفان النبيذ ويتسامران حتى آخر ساعات الليل. ولم يكن لانغدون بحاجة لأن يكون عالما بالرموز وتفسيراتها لكي يفهم الإشارات التي كانت فيتوريا ترسلها إليه. ففي أثناء تناولهما العقبة كبست فيتوريا تحت الطاولة ساقيها العاريتين على ساقيه، ثم راحت تحدق إليه بحرارة وإثارة. بدت وكأنها تريده أن يضع شوكته من يده ويأخذها بين ذراعيه، إلا أن لانغدون لم يقم بشيء من هذا، إنما ظل يؤدي دور الرجل النبيل بامتياز. إن هذه اللعبة بحاجة إلى لاعبين، فكر بينه وبين نفسه خافيا ابتسامة مفعمة بالحيلة والدهاء. وبعد أن انتهيا من كل الأطباق التي كانت أمامهما انسحب لانغدون إلى حافة سريره حيث جلس وحيدا يقلب ماسة الطبقة المستنيرة بين يديه ويبدي إعجابه المتكرر بتساوقها العجائبي. أما فيتوريا فكانت تحدق إليه بتشوش متزايد سرعان ما تحول إلى إحباط واضح وجلي. إنك تجد هذا الرمز مثيرا حقا للاهتمام، أليس كذلك؟ سألته قائلة، فأومأ لانغدون برأسه وقال، إنه ساحر حقا. أيمكنك أن تقول عنه إنه أكثر شيء يثير اهتمامك في هذه الغرفة؟ حك لانغدون رأسه وكأنه يفكر ثم أجابها قائلا، حسنا، هناك شيء واحد فقط يثير اهتمامي أكثر منه. وما هو هذا الشيء؟ سألته مبتسمة ومتقدمة خطوة منه. كيف تمكنت من دحض نظرية أينشتاين تلك من خلال استخدامك سمكة تون؟ رفعت فيتوريا يديها عاليا وقالت، يا إلهي، كفانا حديثا عن سمكة تون، لا تتلاعب بي، أنا أحذرك. فابتسم ابتسامة عريضة وقال، ربما يمكنك في تجربتك التالية أن تدرس السمكة المفلطحة لتثبتي بالتالي أن الأرض مسطحة. كان البخار قد بدأ يتصاعد من مخها وظهرت بالتالي على شفتيها طلائع ابتسامة غاضبة. لمعلوماتك يا حضرة البروفيسور، سوف تشكل تجربة التالية منعطفا مهما في تاريخ العلم، إذ أني أخطط لإثبات أن للنيوترين حجما. لنيوترين حجم؟ نظر إليها مصعوقا. أنا لم أكن حتى أعلم أن لا حجم لديه. فانقضت عليه وبحركة واحدة ورشيقة تمكنت من تثبيته تحتها على السرير. آمل أنك تؤمن بالحياة في الآخرة يا روبرت لانغدون. وكانت فيتوريا تضحك فوقه ومثبتة إياه بيديها ورامقة إياه نظرة متقدة ولعوبة. لطالما كانت عندي مشكلة في تصور أي شيء خارج هذا العالم، قال وهو يكاد يختنق من شدة الضحك. حقا؟ أنت لم تمر إذن بأي تجربة دينية من قبل، صحيح؟ فهز رأسه وقال: كلا، وأنا حقا أشك في أن أمر يوما ما بتجربة دينية في حياتي. خلعت عنها ثوبها وقالت: ولا شك في أنك لم تكن يوما في السرير نفسه مع امرأة بارعة باليوغا، أليس كذلك؟ كنتم تستمعون إلى رواية ملائكة وشياطين، تأليف دان براون. 7eg.com